أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله مساءكم بكل خير وسعادة. أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم حتى لا تكون فتنة. قال تعالى: الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. وقال تعالى: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. وقال عليه السلام: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. هذا كلام الله جل وعلا وكلام نبيه صلى الله عليه وسلم. ثم يظهر على هذه الأمة من يدعي أنه منهم، من يلعن ويجاهر بسب ولعن أصحاب وأحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعوانه وأنصاره وخلفائه على أمته، ويقذف زوجاته الطاهرات المطهرات. نعم، ظهرت هذه الفرقة المشؤومة هذه الأيام بقوة وبجاحة بعد أن ضربت عليهم الذلة والمسكنة دهرا طويلا، ورفعوا عقيرتهم وبثوا سمومهم ومدوا بالفتنة أيديهم، وكان لديهم ما يسمونه التقية وهي النفاق والذل، واليوم لا يتقون الله ولا خلقه. فما أن أطل الرافضي الأكبر من بلاد فارس بثورته المشؤومة حتى ظهرت الحيات من جحورها وبدأت تتمدد في بلاد جيران فارس وخصوصا بلاد العرب، وبدأت أيدي التخريب والفتنة تمتد على كل مجتمع آمن مستقر ليدمروه، لأن ثقافة هذه الفرقة دموية توقد الفتن. وقال البعض: إنهم مجرد ميليشيات ستنتهي قريبا. وتجمعت في بعض جحور جبال لبنان وأسموا أنفسهم حزب الله، وقتلوا وخربوا وأفسدوا، والمسلمون يقولون: هم إخواننا جهلوا، فلنصبر عليهم ما داموا يواجهون اليهود. فثبت أن الأمر عظيم، وأن اليهود في مأمن منهم، وأن هدفهم بلاد الحرمين المحمية الآمنة المطمئنة وأرض الكنانة، حصن العروبة ودرع الأمة التي طالما تكسرت على صخرتها نصال الغدر والخيانة على مر الزمان. حزب الله، وما أدراك ما حزب الله؟ يظهر علينا أمينه العام بين فينة وأخرى ليعلن عن فتنة أو يشعل فتنة، وهو يلبس عباءة الدين وعمامة الفقيه ويلعن ويسب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويصغر من قدر رسول الله، ويقذف زوجاته، ويستقي تعليماته وعباداته وتوجهاته من أرض فارس منبع الفتن والشرور. لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل سبيلا، بل هم أضل. المسلمون على وجه الأرض يقارب عددهم 1500 مليون نسمة، مجمعون على حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وآل بيته وحب أمهات المؤمنين. وهؤلاء القوم قلة قليلة يخالفون الإجماع، يخالفون أمة الإسلام، وأشغلوا الدنيا بسب سلف الأمة وقذف أمهات المؤمنين الطاهرات المطهرات أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا يريدون؟ ماذا يريد القوم؟ أما كفاكم تخريبا لدياركم؟ لماذا بلاد الحرمين وأرض الكنانة؟ وما يريد حزب الله من زرع خلاياه في مصر حاضنة القضية الفلسطينية والمدافعة عن قضايا العرب جميعها. حزب الله وأمينه العام هو موضوع حلقتنا لهذه الليلة. ضيفي وضيفكم أيها المشاهدون الكرام فضيلة الشيخ محمد بن عبد الملك الزغبي، فحياك الله فضيلة الشيخ. حياك الله يا دكتور، بارك الله فيك، أسعد الله مساءك، وحفظ قناة الخليجية ورفع لواءها ورايتها، اللهم أمين، سلمك الله. الاستفتاء لهذه الليلة أيها المشاهدون الكرام نقول فيه: هل حسن نصر الله بطل قومي أم أنه أكذوبة شيعية لخديعة الأمة الإسلامية؟ من قال بطل قومي فليصوت، ومن قال أنه أكذوبة شيعية لخديعة الأمة فليصوت كذلك عبر الهاتف والإسمس. حفظكم الله جميعا، أسعد الله مساءك شيخ الفاضل. سلام سلام، الله يمسك الخير، بارك الله فيك، يعطيك العافية. الله يستخدم شيخ محمد، حزب الله وعلاقة حزب الله بالشيعة. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد، حينما نريد أن نتحدث عن حزب الله هذا لا بد وأن نقول للمشاهدين إنه لا يضاف لله جل وعلا، هو حزب لله، حزب يقوم على وثنية ومجوسية وعلى أفكار ما أنزل الله بها من سلطان، فلا نعطيه شرف الإضافة إلى الله جل وعلا، بل هو حزب الشيطان، حزب اللات. تأسس حزب هذا الحزب، لا أريد أن أقول حزب الله هذا، تأسس هذا الحزب في لبنان حزبا سياسيا في سنة 85 فوق 1900، سنة 1985، لكنه نشأ حقيقة يا دكتور عثمان في سنة 1982، سنة 1982. هذا الحزب، حزب اللات هذا، خرج من رحم حركة أمل الشيعية، خرج من رحم حركة أمل الشيعية اللبنانية الموالية لإيران، الموالية، عشان كلامنا يبقى دقيق جدا، الموالية لإيران، لأنه لا ولاء لها للبنان ولا ولاء لها قبل ذلك إلى دين الرحيم الرحمن، بل إن الولاء الحقيقي هو لإيران. ثم أقول بعد ذلك، سميت حركة أمل بعد المسمى الأول بحركة أمل الإسلامية. لماذا؟ الشقين يا دكتور، حركة أمل فقط حتى يقوم أتباع هذا المسمى بالأمر السياسي بداخل لبنان، وسميت بأمل الإسلامية حتى يقوم أتباع المسمى بتصدير هذه الفكرة إلى كافة بقاع الأمة الإسلامية، مثل ما اليهود سرطان في قلب المنطقة العربية يقولون سرطان آخر في قلب الشام، يصدر الثورة الإيرانية إلى كافة المنطقة العربية. بعد كده أخذ الحزب هذا صورة المناضل والمتحمل لآمال الأمة ولآلامها في كافة الأقطار والأمصار، لاستقطاب البسطاء والجهلاء والرعاع، ولإدخالهم في شباك الشيطان الأكبر المزعوم والذي يدعي إمامة بإيران. نظرا يا دكتور لتاريخ حركة أمل الوحشية، فشلت في أن تخرج حركة أمل الإسلامية. أنا عايز المشاهد يبقى معايا جدا، المشاهد والمشاهدة، أنا قلته حركة أمل بقى فيها مسميان، أمل فقط اللي هي قائمة بالعمل السياسي، أمل الإسلامية، لكن فشل هذا المسمى. لماذا؟ لأن تاريخها لا يسمح بوليد جديد، تاريخ الذي يشهد بالإجرام والبشاعة والوحشية وذبح المستوطنين من الفلسطينيين من أهل السنة بالاتفاق مع النصيريين الذين جاءوا من عند العلويين من دولة شقيقة، ذبحوا أهل السنة وأبادوهم، وكان ذلك بالاتفاق مع شارون أيضا، حتى لا يقع العالم في براثن خطب جذابة أو وعود خلابة أو ما شابه ذلك. أعلم تماما أني بالحق هذا أعادي دولا وملايين، لكن لله رب العالمين، ولو فهموا وفقهوا الحقيقة لعلموا أني لا أعاديهم، بل والله أدعوهم إلى الحق، أدعوهم إلى التوحيد، أدعوهم إلى الجنة لا إلى النار. المهم يا دكتور، تغير هذا الاسم خلاص، الوليد اللي خرج منه فاشل، الفصيل اللي خرج اللي هو حركة أمل الإسلامية فشلة. ليه؟ لأن كل واحد عارف الوعاء اللي خرجت منه، الأم التي خرج من رحمها هذا أم مجرمة، وقلنا ولا تلد الحية إلا الحية، خلاص لم يثق الناس في ذلك، فالتوجهات والتوجيهات جاءت من إيران، لا، أخرجه فصيلا جديد من حركة أمل لا يسمى على الإطلاق بمسماها حتى ينتصر له الناس، نسميه إيش؟ يبقى حزب الله. حزب الله، حزب الله أضفوه لله جل وعلا بهتانا وظلما مبينا. مؤسس حركة أمل عشان الناس تبقى فاهمة يا دكتور، في الأصل اللي هو رئيس المجموعة دي كلها موسى الصادر. نعم. موسى الصادر هو إيراني الجنسية، هذا رجل من مواليد 1928، وشوف العجيب يا دكتور، إيراني الجنسية، تخرج من جامعة طهران، ولد في طهران، عاش في طهران، جاء إلى لبنان فحصل على جنسية لبنانية عربية وعاش بها حتى صار زعيما بهذه الأرض. مش لاحظ أن هذا أمر عجيب؟ عجيب جدا. زي ما قم مصر كده حزب الله هذا، ودخلوا بجوازات سليمة صحيحة وجاية مختومة متوثقة من الحكومة اللبنانية. هذا شأنهم كاليهود حيثما حلوا أو حلوا. نعم والله كأني أتذكر قول الله جل وعلا، كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا. نفس خصال اليهود، لأن مؤسسهم يهود هو عبد الله بن سبأ، فهم على ضربه. طيب يا دكتور، بعد كده بعد ما حصل على الجنسية، أسس هذا الرجل منظمة أمل بتوجهات إيرانية وبأوامر إيرانية، ثم بعد ذلك أخذ الأموال من إيران وجمع التمويلات وبدأ ينفق على الأتباع بسخاء حتى كثر الأتباع، ثم بعد ذلك جمع لها السلاح والعتاد زي الحوثيين ما كلمنا عنهم، تحت مسمى القتل لأمريكا القتل لليهود. وكأنها الحركات هذه الشيعية نفسها مكررة، ما تتقوى وتنشأ إلا في بيئة موبوءة فيها فتن خصبة. في وقت الحرب الأهلية في لبنان كأنه صار لها شان، أصبح لها شان. نعم. والله لا تنشأ في بيئة طاهرة على الإطلاق. نعم. ولذلك ما جين يخترقوا مصر من خلال مين؟ الدرويش. لأن الدرويش ينام، وعن رجل ينام مع واحدة غريبة أقول لك أختي في الله أنتم أهل الظاهر، إنما أنتم تشوفون حاجة، الله مش بعيد عن اللي بيقول ولي الكلاب ولي الحمير. ودخلنا من البيئة دي. المهم الصدر هذا أمر منظمة أمل بالتخلي عن الوطنية، في النقطة اللي جاية والناس عشان تقول لا يكون الشيخ الزوبي بيجامل أولياء الأمور، والله يا جماعة علمت الأمة وعلم الإنس وعلم الجن أني لا أخشى في الله لوم تلائم، بل أقول بالحفاظ على ديني ومن خلال المنهج لا بد من طاعة أولياء الأمور في الحق، ولا بد من الأخذ على هذه القبضة حتى لا تتزلزل بلادنا. شوف يا دكتور عمل إيه. أول حاجة أمر بالتخلي عن القوات الوطنية، أول حاجة الحاكم ده ملوش خلاص، إحنا عقيدتنا بتأمرنا بأن ده عدو ومغتصب الحكم، شأنه شأن أبو بكر، شأن عمر، شأن عثمان. نعم. أي حاكم من غير الأئمة ده مغتصب يا دكتور. يعني مثلا ما يجي في مصر يقول لك لا مبارك مش رئيس، ده مغتصب هو عدو. ويهيئون السلاح ليس لقتال أمريكا ولا إسرائيل، لقتال هؤلاء، اقتل الشعب المصري، اقتل الموحدين من المصريين. لا. لا. شوف اهي بدء عند الحوثي في ايران في كل حته نفس الامر. اول حاجه نخلع اليد خالص من حكايه الوطنيين، يشكوا عصا الطاعه على ولي الامر، مع ولي الامر. نعم. رغم اننا نوقن تماما بان القياده لو ذهبت مهابتها ذهبت مهابه الدوله. نعم. ولو ذهبت مهابه الدوله صارت الفتن تموج وتعج فيها من كافه الاتجاهات. نعم. فلا ترى الا الاشلاء ولا ترى إلا الدماء كمثل ما نرى في أرض العراق الحبيبة. المهم هذا الرجل أمر منظمته بعد جمع السلاح بالاتحاد مع النصيريين الذين جاءوا من قبل العلويين وجايين مع القوات العلوية، فاتفق معهم ثم أعلن أن الخصم الحقيقي لنا إنما هم الفلسطينيون من أهل السنة في المخيمات اللبنانية. قال لأنه لا حرب بيننا وبين إسرائيل ولا خلاف بيننا وبين إسرائيل، وهؤلاء سيجلبون لنا المشاكل مع اليهود. ثم ادعى أمرا آخر وأنزل بيانا بأن الفلسطينيين يحاولون قلب أنظمة الحكم في المناطق العربية والإسلامية. يا راجل بقى الفلسطيني المسكين المشرد اللي القنابل بتأتي على أولاده آناء الليل وأطراف النهار، المدمر اللي فعل فيه أفاعيل اللي هو الثابت كثبات الجبال الراسيات، عايز يقلب أنظمة الحكم؟ وما حد شهد بهذا أي وقعة، ما حصل. أبداً. هم من أفضل الناس، من الفلسطيني، ما من حصل أحسن. نعم. الناس، هذا افتراء، أسأل الله أن يحفظهم، أسأل الله أن يثبتهم. نعم. شوف يا دكتور، ثم بعد ذلك اتفق مع الكتائب النصرانية اللي هي المسيحية، يقول. نعم. على المسيحية النصرانية في لبنان، ثم مع النصيرية الشيعية لإبادة هؤلاء. عشان يمهد للإبادة يا دكتور أمر بإضراب عام زي ما دا يظهر كده يخطب كده في الناس نبي نعمل كده ومش عارف ايه، امر باضراب عام. فخرج الناس معه وطالبوا المنظمات من الجنوب وطالبوا قوات الطوارئ الدوليه ان تحل الى هذه المنطقه لطرد الفلسطينيين. اول حاجه يعني الناس اهو الراي العام اهو مشاني، كل الناس بتطالب بطرد الفلسطينيين، كل الناس مشتبه الفلسطينيين، كل الناس الى اخر هذه الامور. وفي رمضان يا دكتور بقولها للمشاهدين والمشاهدات، سنه 1405 هجريه في رمضان اعلنت امل الشيعيه حربا على سكان المخيمات الفلسطينيه في بيروت يا دكتور، واستخدموا كل الاسلحه واستمر العدوان شهرا كاملا لم يتوقف ساعه لا من ليل ولا من نهار. طب شوف الضحيه، شوف اللي حصل يا دكتور. اول حاجه عملوا اول ليله في رمضان 20/5/85 اقتحمت الميليشيات بتاعت امل مخيمي صبره وشاتله يا دكتور، اللي بيقولوا شارون عملها، شارون عطوهم الضوء الاخضر، شارون ما اشتركش فيها، عطوهم الضوء الاخضر اهو الضوء الاخضر في صبره وشاتله. وقامت باعتقال اول حاجه يا دكتور اهو، قامت باعتقال كل العاملين في مستشفى غزه، ممنوع واحد يبقى في المستشفى. فاهم ليه يا دكتور؟ على اساس لما يذبحوا الفلسطينيين من اطفال ورجال ونساء ويبقى في جرحى ما يلاقيش اللي يعالجه. ادي اول حاجه، اخلوا المستشفى من كل الاطباء والعمال والممرضات، أول حاجة يا دكتور. نعم. ثاني حاجة قاموا باعتقالهم، ثم منعوا الهلال الأحمر، منعوا الهلال والصليب الأحمر من دخول المنطقة بأسرها، عملوا مداخل وحطوا أكمنة منع دخول الهلال أو الصليب الأحمر، مفيش حاجة اسمها إنقاذ ولا أدوية ولا أي حاجة. أنا بسمع الناس، بسمع اللي بتعاطفوه مع حسن نصر الله، اسمعوها أهو، وبسمع الفلسطينيين إخواننا يبقوا عارفين، على اساس اسال الله لاخي خالد مشعل ان يتوب الله عليه مما قال في امر هذا الرجل قائد ايران او رئيس ايران هذا. اهو اخر حاجه يا دكتور، في بعد كده منعوا الاجهزه الطبيه من دخول المخيمات. بعد شوف الاشد من كده، قطعوا الماء والكهرباء عن هذه المخيمات. حتى الماء والكهرباء يقول لك عشان يموت ما يلاقيش نقطه ماء ما يشوفش واحنا بنذبحه. والله العظيم اليهود في جرائمهم أرحم قليلا من هؤلاء، دول يهود ودول يهود. في الساعة الخامسة من فجر الاثنين 20/5/85 يا دكتور، إيه اللي حصل؟ الساعة الخامسة الفجر يا دكتور، الفجر. نعم. شوف القلوب، الفجر ضربوا مخيم صبرة وقصفوه بالمدافع الثقيلة وبالهاون وبالرشاشات بلا رحمة يا دكتور. نقف الأمر عند هذا الحال. الساعة 7 ضربوا برج البراجنة، ضربوه بكل ما أوتوا. وبعدين هجم الجيش اللبناني وقيادة اللواء السادس اللبناني، دخلت معهم نصارى ودخل معهم النصيريين، ثم هجموا كل أفراد اللواءات هجمت في 18/6/85. خرج الفلسطينيون بعد شهر من هذه الأزمة خارجين إزاي؟ من شدة قطعين المية، قطعوا الكهرباء يا دكتور، قطعوا الإمدادات، ما في طعام، ما في شراب، ما في أدوية، ما في أي شيء. كان الفلسطينيون يأكلون القطط والكلاب. أنا أبي المشاهدين والمشاهدات يسمعوا لي، ولو واحد فلسطيني يجد ذرة من هذا يرد عليه، كانوا يأكلون القطط والكلاب، القطط والكلاب. الضحايا دكتور الحصيلة 3100 ما بين قتيل وجريح. ده حتى يا دكتور لما كانت الذاخرة تخلص منهم يذبح كده، يجيب الأطفال يذبح، كانت الجثث فوق بعضها كده في الشوارع في الطرقات، يذبح امرأة تذبح، طفلة تذبح، طفلة عندها 4 سنوات وتصرخ تذبح. ما في يا دكتور، حقد أسود جاي من إيران قذر. إيش تتوقع عقيدتهم في العالم العربي يا شيخ محمد، عقيدة هذا الحزب؟ أولا هذا الحزب يعتقد باعتقاد الخميني، وإحنا نسمع الحين من لسان نصر الله. نعم. وهو يقول هذا الحزب ينفذ أوامر الخميني، ثم من قبل 12 رافضة. هذا الحزب يقول بأننا أنجاز. هذا الحزب يقول بأننا أخطر من اليهود والنصارى. هذا الحزب يقول بأننا كفرة. هذا الحزب يقول أننا امتداد لأبناء الطلقاء. هذا الحزب يقول لابد لمن لم يدخل التشيع أن يذبح قرب لله جل وعلا. واسمعوه، هذه عقيدته. عقيدته هنا في تصريح الناطق باسم حزب الله، شخص اسمه إبراهيم الأمين، يقول إبراهيم الأمين: نحن لا نقول إننا جزء من إيران، نحن إيران في لبنان، ولبنان في إيران، معي توثيقه. اي نعم، اي لا ابراهيم ولا امين ولا بتاع. فيعني ان الامر حقيقه هي شوف فعلا يا دكتور. ايران في لبنان 3100 ما بين قتيل وجريح من النساء والاطفال والشباب. 3100 يا دكتور. نعم 3100 ده في الليلة في الفجر لغاية 7 الصبح ثم الامتداد. الشهر عده قعدوا يعدوا الضحايا اهو 3100 ما بين قتيل وجريح و15000 من المهجرين. 15000 من المهجرين يا دكتور مش كده وبس. حصل عجيب. الشيخين اللي هم اسعد بيوط التميمي وغازي عبد القادر الحسيني راحوا للخميني ايران يا دكتور. راحوا للخميني قالوا له اوقف المجزره. ما هو الامر بايدك. اوقف المجزره اللي بتحصل. القائد هناك. القائد الاعلى. القائد هناك. نعم. هناك. اوقف المجزره. رفض. فذهبوا الى نائبه اللي اسمه منتظري. تعاطف قليلا وقام قايل لهم لا نستنكر هذا. فعلم الخميني فغضب عليه فعزله. عشان استنكر مجرد استنكار. عزله لماذا؟ لان الخميني يتقرب الى شيطانه بذبح اهل السنه والجماعه. نحو. شوف يا دكتور عزله مش كده بس. شوف اللي جاي. في حاجه عندك يا دكتور؟ لا ابدا. تفضل شيخ. تفضل واصل. ذبحوا الجرحى. تقرير بعد دقيقه ناخذ. طيب. تقرير ان شاء الله. دخلوا المستشفيات بعد التصفيه ذبحوا جميع الجرحى من الاطفال والنساء فيها. تخيل بقى دخلوا المستشفى كان بعد مرور الشهر بقى خلاص الناس موجودين يتعالجوا. دخلوا ذبحوا ممرضه وذبحوا جميع الجرحى من النساء والاطفال. يمسكوهم كده يجمعوهم مع بعض ذبح قدام بعض كده يا دكتور. يعني الانسان لما بيجي يذبح حيوان ما بيجيبش حيوان انسان ويذبحه قدام. لا ذبح يا دكتور. احتفلوا بالنصر في شوارع بيروت يا دكتور في مسيرات 2685 ويقولون لا اله الا الله العرب اعداء الله. اسمعوها بقى اسمعوها. خلوا حسن نصر اللدي يرد علي وينكر. كانوا يهتفون في شوارع بيروت بتاريخ 2685 يقولون لا اله الا الله العرب اعداء الله. يا اللي بتدافعوا عنهم يا اللي معانا يا اللي بتعدونني عشان دول يقول العرب اعداء الله. ناخذ تقرير يا شيخ ثم نعود اليك. تقرير ايها المشاهدون الكرام ثم نعود لفضيلة الشيخ. نحن سوف نبقى هنا وسوف يبقى نداؤنا وهذا ما يجب أن يفهمه الأمريكيون. الأمريكيون لا يعرفون ماذا يعني لبيك يا حسين. يمرون عليه هيك أنه شو يعني لبيك يا حسين. لبيك يا حسين. لبيك يا حسين يعني أنك تكون حاضرا في المعركة ولو كنت وحدك. ولو تركك الناس واتهمك الناس وخذلك الناس. لبيك يا حسين أن تكون أنت ومالك وأهلك وأولادك في هذه المعركة. لبيك يا حسين يعني أن تدفع الأم بولدها ليقاتل فإذا استشهد واحتز رأسه وألقي به إلى أمه وضعته في حجرها ومسحت الدم والتراب عن وجهه وقالت له راضية محتسبة بيض الله وجهك يا بني كما بيضت وجهي عند فاطمة الزهراء يوم القيامة. هذا يعني لبيك يا حسين. لبيك يا حسين. لبيك يا حسين يعني أن تأتي الأم والأخت. لبيك يا حسين. لبيك اللهم لبيك. لبيك يا حسين. تفضل يا شيخ. في شارك ويقول أن الحسين يكون حاضرا في المعركة ويقاتل. نعم. لو كان للحسين مدد أو كان حاضرا في المعركة رضي الله عنه أرضاه قلت لدافع عن نفسي حينما انهالت عليه السيوف والرماح والسهام. سيوفهم هم مثلا أين مدد سيوف الشيعة. نعم. أين مدده؟ لو كان له مدد لذب عن نفسي رضي الله عنه وأرضاه. قتله الشيعة قتلهم الله. طيب بعد كده يا دكتور تفضل. قلت لفضيلتك عملوا هذا وذبحوا اللي كان في المستشفيات وجمعوا المرضى من الأطفال والمصابين ذبحوهم في أنواع. لم يقف الأمر عند هذا الحد. تم اغتصاب 25 فتاة فلسطينية من أهل السنة من أهالي مخيم صبرة على مرأة من الجميع. بقوا يغتصبوا النساء كمان كده على أسنية سنية يغتصبها. وكان الهدف القضاء على الوجود الفلسطيني السني. شارك اليهود في هذه المجزرة وفي لقاء صحفي مع حضر الدايخ ودايخ يقول أحد زعماء أمل كنا نحمل السلاح في وجه إسرائيل ولكن فتحت ذراعيها لنا وأحبت مساعدتنا. لقد ساعدتنا على اقتلاع الإرهاب الفلسطيني الوهابي من الجنوب. هذا لقاء صحفي مع حضر الدايخ خليدا وخو مجلة الأسبوع العربي 24/83. انا انتهيت كده من ايه باختصار من حزب الله اللي هناك ده اللي في لبنان، اجيب امتداد نصر الله في الاماكن الثانيه. اي نعم، بعد ما بعد ما وضحت نشاته في لبنان إيه طبعا، وانفصاله عن امل اي طبعا، بدا يتكون على الحزب ثم إيه نعم. جمع السلاح والعتاد، ثم شق الصف عن اولياء الامور، ثم طالب بقتل العرب، بدا يتبنى عقيده الظهور خارج لبنان الخميني. نعم، حتى الاخوه ما هيعرضوا الحين هيجيبوا كيف تبنى عقيدة الخميني هذا حسن نصر الله. نعم، وكيف يقول نحن خمينية إلى آخره، ولذلك هو بنفسه الذي صدر الثورة إلى الأماكن العربية قاطبة. نعم، أدخل مثلا في تفضل يا شيخ. حزب الله في الحجاز بدأ تحت مسمى منظمة الثورة الإسلامية لتحرير الجزيرة العربية، منظمة الثورة الإسلامية لتحرير الجزيرة العربية. يحررها من إيه؟ يحررها من الفقه، يحررها من القرآن، يحررها من صحيح سنة محمد صلى الله عليه وسلم، يحررها من حب الصحابة، وبعدين يدخلها في عبادة الشيطان الأكبر بتاع إيران. طيب، الجناح العسكري تم في سنة 1987 يا دكتور. في عام 1407 هجرية قام أفراد من حزب الله اللي هو فين؟ في الحجاز، بالتعاون مع الحرس الثوري الإيراني، مرورا بهؤلاء في حزب الله بلبنان بالاتفاق، في مظاهرة كبيرة قصدوا منها قتل الحجاج، وتدمير الممتلكات العامة وإثارة الفتنة في المسجد الحرام والأماكن المقدسة. ده أول شيء. بعد كده في 9/2/1417 تاريخ 25/6/96 قام أفراد من حزب الله هذا اللي بالحجاز بتفجير صهريج ضخم، حملوه إلى مجمع سكني كبير في مدينة الخبر، أخذوه هناك الخبر، ثم فجروه في المجمع السكني، ثم فروا ولوا بالفرار. قامت القوات السعودية باعتقال مجموعة، وفرت المجموعة الأخرى إلى إيران. إلى إيران يا دكتور، ما فروش إلى مكان ثاني، منهم واحد فر إلى لبنان. إذن أهل العلم يقولون في تلك المسألة أن حزب اللات هذا بجنوب لبنان فرخ عن طريق تأثره وتمويله من الإيرانيين حزبا لاتيا ثانيا في الحجاز. لماذا؟ أول حاجة يا دكتور، لتدمير مكة والمدينة، أقولها لتدمير مكة والمدينة. ثانيا لهدم الكعبة، لأنهم يقولون إن الكعبة الحقيقية هي كربلاء، ولذلك قالوا بالحرف الواحد حينما خرجتها لك من مراجعهم، قالوا إن الله جل وعلا أوحى إلى الكعبة أن اخسئي. ربنا يقول للكعبة أن يخسئ المشرفة، أن يخسئ بالنسبة لكربلاء، أنت ذليلة وضيعة خسيئة بالنسبة لكربلاء، ولولا كربلاء ما أوجدتك. ربنا هيقول للكعبة على تربة كربلاء، كربلاء هي وجدت قبل الكعبة، كربة أده فين في كربلاء؟ نفش كربلاء إلا الفتن، شيعة وقتلوا الحسين رضي الله عنه وأرضاه. لا فين وجدت كربلاء؟ أنت طلع كربلاء. المهم خلاص المسألة يا دكتور، السرطان هذا إن ما تعالجش بيتمدد، وأنا بنصح هنا برضو إخواننا في مصر، السرطان هذا بيتمدد ساعة عن ساعة. أو تمدد السرطان إلى الكويت، حزب الله الكويت من خلال أيضا حزب الله بلبنان بتوجيهات وتمويلات إيراني، نشأ في بداية الثمانينات من بعد نشأة حزب الله لبنان، أسسه مجموعة من شيعة الكويت كانت تدرس في الحوزة الإيرانية يا دكتور. شوف الهم كله جاي من إيران، البلاء كله في مصر جاي من إيران، البلاء في الحجاز جاي من إيران، البلاء في لبنان جاي من إيران، البلاء في اليمن جاي من إيران، البلاء في المغرب جاي من إيران، وجزاه الله خير الملك المغرب لما طرد السفارة الإيرانية، البلاء في كل منطقة في الأردن جاي من إيران، من كل مكان جاي من إيران. أهو هؤلاء درسوا في الحوزة الدينية في قم يا دكتور. نعم معي. طيب، يرتبط معظم أعضاء هذه المجموعة بالحرس الثوري الإيراني، حيث تلقوا التدريبات على أيديهم. كل مصيبة برضو وراء الحرس الثوري الإيراني. بالضبط. اللي بيحصل في العراق 35,000 من الحرس الثوري الإيراني راحوا ذبحوا الرجال والنساء والأطفال بلا رحمة في العراق. في لبنان هم معاهم، في أي مكان هم معاهم وراهم. طيب، دعوا أول دعوة لهم في الكويت، دعوا إلى قلب نظام الحكم. أول حاجة يا دكتور هولي بنقول عليها، أول شيء قلب نظام الحكم حتى تخلو لهم. وأنا بحذر المنطقة العربية الإسلامية يا جماعة، أول دعوة للموالين لإيران هي قلب نظام الحكم. أفيقوا يرحمكم الله. أول شيء قلب نظام الحكم، عشان تبقى والعياذ بالله هرج وتبقى فتن وما فيش كبير ولا في دولة ولا في كيام ولا في أمن، يبقى الذبح يتوالى على أهل السنة، ثم يكون التمكين للفشل المجرمين. معايا يا دكتور؟ نعم. طيب، أول حاجة دعوة إلى قلب نظام الحكم بالكويت، وإقامة نظام شيعي موالي لإيران، موالي لإيران. بعد كده عملية الاغتيال والتفجير التي نفذها حزب الدعوة الشيعي في 25/5/85، الشيخ جابر خارج من القصر متجه لقصر الأسمان في الموكب بتاعه، في فتحات الفتحة الجانبية دخلت منها السيارة، هذه أول سيارة مع في حرس الأمير جابر رحمه الله اعترضتها فتفجرت فيها، فقتل من فيها من الكويتين بالإجماع، الحرس دي اتقتلوا بالإجماع والسيارة كأن لم تكن. فاصطدمت الثانية من شدة الانفجار وقوة الانفجار بسيارة الأمير جابر رحمه الله، إلا أن الله نجاه لكن مات كثير في هذه، وفشى الله أمرهم. طيب معنا ننتقل لمحور سؤالنا، ناخذ تقرير أول يا شيخ ثم طيب. ندخل في مسمى الرجل القائد أو الأمين العام للحزب. حاضر. تقرير أيها المشاهدون الكرام ثم نعود إليكم. إلهي إلهي حتى ظهور المهدي احفظ لنا الخميني، إلهي إلهي حتى ظهور المهدي احفظ لنا الخميني، إلهي إلهي حتى ظهور المهدي احفظ لنا الخميني، إلهي إلهي حتى ظهور المهدي احفظ لنا الخميني، آمين يا رب العالمين، آمين يا رب العالمين، آمين يا رب العالمين، لحفظ الإسلام ونصرة الإمام وجنده، صلوات على محمد وآل محمد. وأو بالآية الكريمة وأعد الكلمات، إن تكونوا تقلقون فإنهم يقلقون كما تقلقون وترجون من الله ما لا يرجون، ولكننا ننتمي إلى مدرسة الإمام الخميني، ولكننا ننتمي إلى مدرسة الإمام الخميني الذي كان. طيب إذن هذا بعد التقرير يا شيخ يفرض سؤال يفرض نفسه، من هو نصر الله الذي بات عند بعض المغرر بهم بطل من أبطال الأمة بل خليفة صلاح الدين؟ من هو نصر الله؟ هذا كما سمعت محرف لكتاب الله جل وعلا، بدلا من أن يقول إن تكونوا تألمون يقول إن تكونوا تقلقون، هو قال أنا هبدل، لأنك تعلم أنهم يؤمنون بأن القرآن محرف، ولذلك هو يرى أن القرآن هذا ليس من عند الله بل مصحف فاطمة، ولذلك بدل وحرف في قول الله حتى يفيق النيام، هذه واحدة. الثانية أنت ترى دعاءه للخميني ويقول نحن خمينيون، والدعاء للخميني حتى يخرج الإمام اللي هو من السرداب، يدعو أن يبكي الله الخميني تماما حتى يخرج، حتى يخرج نعم الخميني هلك. ودعوة الخميني قبل ما أجب بعد إذنك دكتور اسمعوها، هو بقول ربنا يخلي الخميني لغاية ما يجي الإمام، اسمعوها يعمل إيه الخميني وهو تلميذه حسن نصر الله هذا اللي هو الشيعي الجعفري ثم تحول لشيعي 12 خسيس، اسمعوها بالحرف الواحد. قال الخميني على لسان السيد موسى الموسوي لما كان ضيفا عليه ونيء بالثورة، قال لي سيد حسين، يعني سيد حسين الموسوي طبطب عليه كده، سيد حسين اسمعوا مني مرة واثنتين وثلاثة، ونزلوا العقيدة الخمينية أنا بقولها من فرسان السنة بتاعتي، اسمعوها مرة واثنتين وثلاثة. ماذا قال الخميني؟ قال له سيد حسين آن الأوان لتنفيذ وصايا الأئمة صلوات الله عليهم، سنسفك دماء النواصب، هيسفك دماء نحن أهل السنة، سنسفك دماء النواصب مع الاعتبار أننا نحب عليا ونتقرب الله بحبه، سنسفك دماء النواصب ونقتل أبناءهم، حتى الأطفال ما يسلموش من الخميني، ونقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم، ولا النساء أبدا تمر من الخميني أهو، ولن نترك أحدا منهم يفلت من العقاب، وستكون أموالهم خالصة لشيعة أهل البيت. شوف اللي جاي دكتور، وسنمحو مكة والمدينة، أهو اللي بقول إحنا خمينيين أهو، وسنمحو مكة والمدينة، الرجل نقل السيد حسين الموسوي بالحرف، وسنمحو مكة والمدينة من وجه الأرض، لأن هاتين المدينتين صارتا معقل الوهابيين، ولا بد أن تكون كربلاء، أهو يعني ما فيش كعبة، ما فيش كعبة هيجي من الكعبة. ولا بد أن تكون كربلاء أرض الله المباركة المقدسة قبلة للناس، قبلة للناس في الصلاة. وسنحقق بذلك حلم الأئمة عليهم السلام. هذا نصر الله ابن الخميني الروحي اللي شايل راية الخميني، وما أجاز أحدا أكثر من حسن نصر الله. ولذلك عايز الجمهور يسمعني بدي يا دكتور بعد إذنك. تفضل تفضل. عشان البعض يقول لك الشيخ الزغبي ليه يحكم على دول بكده، الشيخ الزغبي ليه يتكلم في دول بكده. فتوى الشيخ الألباني في الخميني بعد سماع هذا الكلام وعلمي وقراءتي له، محمد ناصر الدين الألباني، محمد ناصر الدين الألباني محدث الأمة، يعني لنا ولا غيري نيجي في نعل الإمام الألباني. وعلى فكرة مش بس الشيخ، الشيخ ابن باز، مش الشيخ ابن عبد الرزاق عفيفي رحمه الله عليه، الشيخ السعد، الشيخ ابن عثيمين، الشيخ ابن جبريل، عندنا من مصر الشيخ الشعراوي، الشيخ ابو زهرة، الشيخ دكتور عم منعم النمري، كل لو قعدت عندي مش هخلص. من الاخوان المسلمين الدكتور سعيد حوا حكم عليه بالكفر وعلى اتباعه، دكتور سعيد حوا، دكتور مصطفى السبيع من قياده الاخوان المسلمين، الدكتور يوسف القرضاوي حفظه الله. اعد ولا كفايه دكتور؟ خلاص مهم تعال. نرى فتوى الشيخ الألباني. نعم. يقول: فقد وقفت على الاقوال الخمسه التي نقلتموها عن كتب المسمى روح الله الخميني، راغبين مني بيان حكمي فيها وفي قائلة، فأقول وبالله تعالى وحده أستعين إن كل قول من تلك الأقوال الخمسة بتاعت الخميني كفر بواح، كفر بواح وشرك صراح لمخالفته للقرآن الكريم والسنة المطهرة وإجماع الأمة وما هو معلوم من الدين بالضرورة. ولذلك فكل من قال بها معتقدا ولو ببعض ما فيها فهو مشرك كافر، وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم. دول اللي متعاطفين معاه من أهل مصر واللي بيشاعوا اللي دخلوا معاه إدماج أهو، وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم لو ببعض الأفكار دي بس يبقى كافر، كافر. والله سبحانه وتعالى يقول في كتاب المحفوظ عن كل زيادة ونقص: ومن يشاقق رسولا من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصلي جهنم وساءت مصير. قال: وبهذه المناسبة أقول الشيخ الألبان: إن عجبي لا يكاد ينتهي من أناس يدعون أنهم من أهل السنة والجماعة يتعاونون مع الخمينيين في الدعوة إلى إقامة دولتهم والتمكين لها في أرض المسلمين، جاهلين أو متجاهلين، جاهلين أو متجاهلين عما فيها من الكفر والضلال والفساد في الأرض، والله لا يحب الفساد. فإن كان عذرهم جهلهم بعقائدهم وزعمهم أن الخلاف بيننا وبينهم إنما هو خلاف في الفروع وليس في الأصول، فما هو عذرهم بعد أن نشروا كتيبهم الحكومة الإسلامية وطبعوه عدة طبعات ونشروه في العالم الإسلامي، وفيه من الكفريات ما جاء نقل بعضها عنه في السؤال الأول، مما يكفي أن يتعلم الجاهل ويستيقظ الغافل. وطولة بقى الفتوى يا دكتور. لا لا. أظن واضحة جدا. لكن واضح جدا أنه كفر القوم اللي يقولوا بهذا القول، كفر من قال ببعض ما قال الخمين. لا. ببعض. هو كذلك يستقي فعلا تعليماته حسن نصر الله. عندي هنا يا شيخ أننا يقول أننا نرى في إيران الدولة التي تحكم بالإسلام. أي نعم. والدولة التي تناصر المسلمين والعرب. أي والعرب. نعم. وعلاقتنا بالنظام علاقة تعاون بدليل والعرب أعداء الله. أي نعم، علاقة تعاون، ولنا صداقات مع أركانه ونتواصل معه. صدقته كان بعث المفجرات لقناة السويس. نعم. وبعث المفجرات. نعم. للسويس والقاهرة باعتراف الرجل، باعتراف الرجل. نعم. كما أن المرجعية الدينية هناك تشكل غطاء الديني والشرعي لكفاحنا ونضالنا. يا زلام. الكفاح والنضال هي إشعال الفتن في ديار المسلمين، تدمير الإسلام والمسلمين. نعم. وإيه كمان أهم شيء؟ هدم الكعبة. هدم الكعبة ومحو المكة والمدينة من على ظهر الأرض. لن يبلغها هذا هراء. لن يبلغها إن شاء الله. نعم. فاصل قصير أيها المشاهدون الكرام ثم نعود إليكم. مؤمن وحب قضيته بدمنا نفدي هالقضية، ما نمد للذلة ايده ما نبايع آل أمية، هذه صرخة من قلبنا توصل العال الثرية، شيعة ونباه باسمنا كل من على هالوطية، من نحب حسين يرضى رب الأكوان نبية، شيعة وجعفرية والحسين النهوية، احنا شيعة وجعفرية والحسين النهوية، احنا شيعة وجعفرية والحسين النهوية، احنا شيعة وجعفرية والحسين النهوية. حسين النهوية. نحن دين الإسلام لنا هوية. اي نعم، والحسين رضي الله عنه بريء اي نعم بريء من هذا الكلام، نحن إسلامنا لنا هوية. الشيخ انا اضيف بس معلومة بسيطة على من هو حسن نصر الله. تفضل. قيل انه حسن بن عبد الكريم نصر الله خميني العرب سمي، نعم، ومن مواليد اغسطس عام 1960، وعين مسؤولا حركة امل كما ذكرت سابقا في بلدة البازورية في قضاء صور. سافر الى النجف في العراق عام 76 لتحصيل العلم الديني الإمامي، وعين مسؤولا سياسيا في حركة أمل على إقليم البقاع، وعضو في المكتب السياسي عام 82، ثم ما لبث أن انفصل عن حركة أمل وانضم إلى حزب الله، وعين مسؤولا على بيروت عام 85، ثم عضوا في القيادة المركزية وفي الهيئة التنفيذية، واختير أمينا عاما على إثر اغتيال الأمين السابق عباس الموسوي عام 92 مكملا ولاية سلفه، ثم أعيد انتخابه مرتين في عام 93 و95. أنا ما حبيت أعطيه شرف، هذا شاهد يعني هذا فقط ما معلومات، ما حبيت أعطيه شرف إن أنا أقولها. إيه نعم، هذا بس مجرد معلومة للإخوان ما يعرفوا انتساب هذا. إيه نعم، إحنا تعبانين مع بعض ليه؟ أنا على الشاشة وخلونا نشوف الصادق. أنا بقول للسيستاني ناظرني أجلك العراق أنا مستعد، ناظرني بس بدون تفجير ولا قتل، ناظرني حتى يظهر الحق للناس. أقول لي حسن نصر الله أن وأنتم متابعيننا تماما، ناظرني ناظرني ناظرني وسيظهر الحق عاليا. رفسنجاني ناظرني، اقول اكثر من كده ايه، ظهر واحد عنه اسمه جعفر اتصل علينا، انا استاذ دكتور وناظر الشيخ الزغبي في الشيعة، تعال اخذك منين واجيبك، اخذك منين، انا مستعد تجيله. بس في سؤال يا شيخ، انا علمت قبل ان ندخل الاستوديو انا وانت علمت ان هناك شخص شيعي اتصل فيك. ايوه انا بوجه عرض عليك مبالغ كبيره جدا على انك على بحجه طباعه بعض الكتب الدينيه. اي عند رفضك لهذا الامر كانه ابدا شيء من التهديد يا دكتور في هذا الامر. هذا اتصل طبعا مصفر هذا بالكمبيوتر الارقام، وانا بقول للجهاز المسؤول على رقمي 016 ممكن يتابعوها ويجيبوها اليوم. اتصل بالحرف الواحد، ولا جيت انا اعرف خليجي ومنين يعني. اي نعم، 16 اكتوبر موجود. قال يا شيخ احنا احباب نحبكم، احنا كلنا ضد اليهود، احنا كذا، وسمعنا الحلقات وشفنا ظروفك، ما عندك سياره، انت كيت انت كيت، حتى تعلم ان نحبكم احنا نحط كام لك رصيد. قلت مالي يا رصيد، انا مستعد اضع لك في الرصيد 5 مليون استغلهم للدعوه للاسلام، عشان تعرف ان احنا نحبك في الدعوه، جيب اللي تجيبه وكيت، بس تعال نجلس مع بعض ونحب بعض ونشوف فكري. لما شددت عليه لان المشاهدين طبعا ما لهم صله باطاله المكالمه، في النهايه بينت له امره ووقفت عليه وقلت لو انت وبلدك والامه كلتها، بل لو كانت الامه في كفه وانا في كفه معي الحق باذن الله اطيح بالامه ومن عليها. قال لي طب اسمع، اجيب بنفس اللفظ كده، اجيب مصري خايس جوعان بمبلغ اعطيله واخليه يخلص عليك، ما انتهت القضيه يا زغبي. أغلقت طبعا نعم احسنت الهاتف في وجه القبيح. احسنت علشان لا تشوش مسامعك بمثل هذه اي نعم قبيح مثل هذه الاقوال. نعم طيب يا شيخ، احنا ندخل في محور اخر بعد ذكرنا لهذا الرجل. ذكرت جرائم حزب الله انت ضد اهل السنه، ما اكملت في الكويت يا دكتور. اي نعم، انت وصلت الكويت. اي وقفنا. طيب وقف. ناخذ قبل الاتصال، ناخذ قبل التواصل ناخذ اتصال يا شيخ. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا أخي محمود، ممكن ترفع صوتك لو سمحت؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا بحيي الشيخ الزغبي. الله يحييك. أحبك في الله يا أخي. أحبك الذي يحتني من أجله. أخوك محمود من محلة. والنعمة فيك، حفظك الله. الله يحفظك. أنا كنت عايز أوجه حضرتك كلمة توجهها لعامة الشيعة. إن هم يطلبوا من علماء الشيعة ان هم لو هم على الحق ينظروا حضرتك. ينظروني انا مستعد اروح لهم العراق، اروح ايران. على الحق احنا ما بنطلبش منهم هم، احنا من ابدا انا بقول لعوام الشيعة وخليكم فاهمين، اطلبونا نظيرهم في ايران، انا مستعد اسافر ايران. اكبر شيء انا ارجوك الاخوه من المحافظات جابوا لي الشيعة واسمائهم اللي عندهم اللي بيجيلهم تمويل من ايران، جيب لي بالله عندك عندكم قريه معروفه بجوار المحله، حاول تجيب لي الاسماء. الله يعطيك العافيه باذن الله ان شاء الله استطعنا. جزاك الله خير. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك دكتور عثمان؟ تفضل اخي مصطفى. بخير نحمد الله. الله يسلمك. الحمد لله. والله الله يحييك. ازيك اخ محمد؟ حياك الله يحفظك الله يبارك فيك. اسال الله ان يبارك فيكم ويحفظكم للأمة الإسلامية. جزاك الله خير. الله يصلح حالك. والله بالنسبة لخطر الشيعة قد ظهر في مصر بغزارة شديدة، حتى هنا في المحلة قرية جانب المحلة بدأ ينتشر فيها الشيعة بانتشار كبير، وفي بلدان كثيرة من بلدان مصر، وما زال برضو بعض الإخوة يريدون التقريب ما بين السنة والشيعة، وهذا أمر يعني يحسب على الأمة الإسلامية، بكيف أن واحد يسب أمهات المؤمنين ويسب كبار الصحابة ويقدح في عرض أهل البيت ويستطيعون ويريدون التقريب ما بيننا وبينهم. إيه؟ نحن نسأل من الله عز وجل أن يحفظك للأمة الإسلامية ويجعلك تذب عن السنة النبوية الشريفة وعن أهل البيت وعن الصحابة الكرام. بارك الله فيك دكتور عثمان. بارك الله فيك. ويجعل هذا البرنامج يذهب إلى أقصى البلدان. الحمد لله. شكرا حفظك الله. بارك الله فيك. أحب أضيف الدكتور بعد إذنك المداخلة، الشيخ مصطفى أخونا مصطفى بن سعد، والشيخ مصطفى حفظه الله كان اليوم على قناة إسلامية. نعم. اتصل شيعي قال ملعن له أبو بكر وعمر وعثمان وأمأف. على الهواء؟ على الهواء. قال الشيء اليوم الله الله ملعن أبو بكر لعن أطوال لو شوف على هذا الكلام. علشان يسمعوه ال. إيه عشان نتأسف من العزل يقرب. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. تفضل أخي. معك حسن التميمي من الرياض. أهلا أهلا أخي حسن. نشكركم على البرنامج، نشكر الشيخ الزعبي على. جزاك الله خير. بارك الله فيك. بس عندي مداخلة دقيقة بس. تفضل حفظك الله. أنا أتكلم عن الموضوع أن عدد الشيعة بالنسبة للسنة قليل طبعا. إي نعم. بس الشيعة لقوا من يدعمهم في العراق وفي لبنان وفي. إي نعم. السنة في العراق وفي فيه قصور من دعم السنة. إي نعم. دعم السنة للسنة اللي في العراق. حقيقة. نعم. مثل هيئة كبار العلماء يعني مفروض يدعمون. إيه نعم. مثلا في لبنان في الشمال سنة كثير بس ما يكون لهم داعم ولا يكون لهم حسنت. في تقصير من بعض يعني. وهذا ما يدعو إليه دائما الشيخ محمد الزغبي أنه بحاجة إيه. إلى مرجعية وإلى دعم وإلى وإلى طباعة كتب. جزاكم الله خير على تبينونه. في مثلا قضية غزة نعم في قصور في الدعم من الحرب اللي صارت على حماس حسنت. وعلى حسنت. بس أنا حبيت الداخل فيه ونشكركم على البرنامج. شكرا الله يبارك فيك. شكرا. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل أخي أبو سيف. ازيك يا دكتور عثمان؟ بخير نحمد الله. ازيك يا أسد السنة؟ حياك الله خادم السنة إن شاء الله. ازيك له خيرا. ازيك يا شيخنا عامل إيه؟ ربنا يحفظك. ربنا يحفظك يا شيخنا. وإحنا بفضل الله إحنا فداك لو مليون واحد احنا في بداك يا شيخنا وربنا يرفع قدرك كلنا في الدين ان شاء الله. جزاك الله خيرا حفظك الله بارك الله فيك. شكرا. طيب يا شيخ تواصل في الـ سريع الـ الـ ما فرق حزب الله في الكويت. اي والله نعم. لم يخف الامر عند هذا الحد يا دكتور، بل في 12 يوليو 85 فجروا مقهيين شعبيين في الكويت وخلف ذلك قتلى وجرحى كثيرين من المدنيين. يعني حتى راحوا للمقاهي يا دكتور فجروه، القصد منهم يعملوا قلاقل للحاكم لولي الأمر يعالج منين ولا منين، وفي النهاية يحدث بقى والعياذ بالله يعني أمر خطير، الدخن يظهر تسقط البلدة والعياذ بالله جل وعلا. 29 أبريل 86 أحبطت الكويت محاولة لخطف طائرة من نوع 747 تبع للخطوط الجوية الكويتية، كانت متجهة إلى شرق آسيا يا دكتور. في 5 أبريل 88 أصدر علي أكبر محتشمي أمرا لقيادات حزب الله بخطف الطائرة الجابرية لفاه الشيخ جابر القادمة من بانكوك إلى مطار مشهد الإيراني، يعني يخطفوا الأمير يودوه إيران عشان يودوه إيران بقيادة اللبناني عماد مغنية، هذا اللي هلك من أيام يا دكتور. نعم. حيث كان رئيسا لأركان حزب لبنان في حزب الله في لبنان، وتم قتل كويتين في هذه كثر يعني. بعد كده حزب الله اليمني أنا قلت عنه، حزب الله المصري هو هذا بقى الجديد. الإخوة ما تعرفش في حزب الله المصري يا دكتور. نعم. في حزب الله مصر موجود، وهذا كون من 5 سنوات في مصر، وله خلية قوية والتي أسسها حسن نصر الله ونائبه، وهذه جاءت عن طريق سوري ولبناني، سوري شيعي طبعا، السوريين يعني شرفاء ما لهم بهذا الشيعي المجرم يعني ذنب على الإطلاق. نعم. ثم اللبناني القبيح الذي جاء إلى مصر وكان يرسل إليه الأموال ويقوم هذا بتوزيعها على أتباعهم في هذه البلدة، حتى كثر الأتباع. ثم لما جاءت أحداث غزة قال حسن نصر الله لهؤلاء بعد اتفاق معهم هاتفيا: أنا هعلن كذا وأنا كلمتي مؤثرة، المصريين الحين بيعملين رمز، المصريين الحين بيحطوا صوري على المنابر، أنا أقول كلمة أخرج الشرع كله على مبارك وأقلب مصر. وانتوا فجروا بقى، فجروا قناة السويس، فجروا في القاهرة، فجروا المدارس اللي فيها الأطفال. في الحالة دي انتوا اللي تتمكنوا بأن احنا الحكم في مصر وقبضة الحكم في مصر، ونعيد مصر دولة شيعية مرة ثانية. لكن خسي وخسف الله أمره وحفظ مصر بإذن الله، ولن تقوم له دعوة ما دامت فينا روح تنبط إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله. ألو. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يجزاك الخير على البرنامج. الله يحييك يا أخي، حيا الله أحبابنا في الأردن. بارك في الشيخ محمد الزغبي، حياك الله. الله يجزاه خير، والله أشهد الله إني أحبه في الله، أحبك لذا أحتل من أجلي، والله العظيم إني أدعي له في صلاة الفجر أن يقويه على الحق. اللهم أمين، جزاك الله خيرا. الله يجزاك الخير ويقويك على الحق، جزاك الله خير. جزاك الله خير أخي أحمد، بارك الله فيك. الله يبارك فيك ويقويك. والله شكرا، بارك الله، نحن بحاجة لدعائكم. جزاك الله خير، بحاجة لدعائكم، بارك الله فيك، شكرا أخي أحمد. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته دكتور عثمان. تفضل أخي عبد المقصود، بارك الله فيك. الله يبارك فيك وفيك إن شاء الله. وسلام للشيخ محمد عبد الملك الزغبي. هو يسمعك الله وحفظك الله، بارك الله فيك. ربنا يكرمك ويبارك فيك. أنا كنت بصلي مع حضرتك في قباء في طنطا. أهلا وسهلا، حفظكم الله. ربنا يكرمك ويبارك فيك. يعني أسأل ربنا أن يرفع قدرك وأن يقبل أعمالك وأن يحسن لك الخاتمة. آمين. وأن يجعلك كالإمام أحمد رحمه الله ورب العالمين. ولك مثل. بأن رفع قدره في فتنة خلق القرآن. وأسأل الله رب العالمين أن يظهر الحق على يدي. آمين آمين. وأسأل الله عز وجل أن يحفظك من كل سوء. آمين. وعلماء المسلمين. آمين آمين. وحتى لا أطيل عليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. تواصل يا شيخ بالنسبة لنا. إيه أنا. نعم. من الجزائر. طيب نأخذ اتصال من إخواننا في الجزائر. حاضر يا دكتور. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام عليكم يا شيخ. حيا الله أهلنا في الجزائر. تفضل يا أختي هدى. تفضل الشيخ يسمعك. بارك الله فيكم شيخنا. والله متفق معكم يا شيخ أن الشيعة خسالات أفسدوا الدين والدنيا معا. أيوة. وعلى رأسهم حسن خزي الله هذا. نعم. لكن يا شيخ ألا تعتقد أننا تركنا الثغرة خاليا لهؤلاء الأنجاز لكي يلعبوا دور الناصر والمنصر لفلسطين؟ أحسنتي. لماذا يا شيخ تسكتون عما يفعله حسني باراك من حصار لغزة؟ ما هي حجتكم في ذلك يا شيخ؟ حاضر. شكرا والسلام عليكم. جزاك الله خيرا. ما سمعتني السؤال. اي نعم، هو عموما هي نعم؟ لها رأي معين. شكرا أختي هدى، بارك الله فيك، شكرا. لها رأي آخر في مسميات عديدة، لكن يظهر لي كأنها متأثرة فعلا بالله بحزب الله الموجود في مصر، رغم عدم رضائها عن حسن نصر الله. فنحن ما ندعو دائما إخواننا، وهذه دعوتك يا شيخ، أنهم يتكاتفوا حول حكامهم ويتركوا السباب واللعال، لأن هذا الجو يهيئ لمثل هذا الحزب أن ينتشر بينهم حقيقة، وأن يتركوا السفة على الحكام وعلى الناس الكبار وعلى العلماء كذلك. ونسأل الله أن يهدي أختنا هدى في ما قالت من لفظ. نعم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا أخي حسن، تفضل. أهلا فيكم. ازيك يا كنت كلام الشيخ محمد؟ نعم اسمعك. اهلا وسهلا. ازيك يا شيخ محمد، ربنا يبارك فيكم. حياك الله يحفظك. احنا في الصعيد هنا الصوفية عندنا حاجة صعبة. ادري. والشيعة طبعا دخلت من خلال الصوفية عندنا. ادري. واحنا محتاجين دعم جامد هنا. انت منين؟ انا من اسوان. انا بطبع الحين كتب خطيرة جدا عن الشيعة وعن الطرقين اللي بيدخلوهم، غاية في الأهمية، تخرج من المطبعة بعد شهرين، اي حد يجي ياخذها مجانا لوجه الله ووزعه ما شئته على نفقتي الخاصة. وانا هنا محتاجين، يا ريت عاوزين، ويا ريت تجمع لي اسماء الشيعة اللي عندكم، الله يبارك فيك. موجوده جماعه منتشره جامد عندنا هنا، اجمعها لي وقابلني هنا في مدينه انتاج، واللي عاملين معانا مشاكل، واحنا محتاجين مسجد يبقى خاص بينا، عاوزين حد يدعمنا بس في المسجد، احنا عندنا قطعه الارض. حاضر يا حبيب. وعايزين حد يدعمنا بالله. حاضرين يا حبيب، جزاك الله خيرا. اسال الله يعني يجعل اهل الخير يسمعوا لك ويثبتكم ان شاء الله باذن الله. تفضل يا شيخ الكريم. في تواصل في في السيد نعمه الله الجزائري في الأنوار النعمانية، عايز أبين حاجة، إن منطلق حسن نصر الله اللي جاي وليد من الخميني جاي من برضو من أشياخه من الأول. نعمة الله الجزائري يقول إيه في الأنوار النعمانية 3-308، يقول إن علي ابن يقطين وزير الرشيد، ده كان شيعي وزير رشيد، اجتمع في حبس، كان مسؤول عن الحبس، جماعة من المخالفين يعني من أهل السنة، كان عددهم 500 في الحبس. نعم. فأراد أن يتقرب لله جل وعلا بشيء، فأمر غلمانه فهدموا سقف الحبس عليهم فقتلوهم جميعا. يعني قال هذا من أفضل شيء. شوف اللي جاي، والطوسي وابن العلقمي كان وزيرين للخليفة العباسي، وكان شيعيين، وكانت تجري بينهما وبين هولاك مراسلات سرية، وأقنع هولاك بدخول بغداد وإسقاط الخلافة التي كان وزيرين فيها، وكانت لهم اليد الطولة في بغداد، لكن أراد دمارها لأنها تدين بمذهب أهل السنة، فدخل هولاك بغداد، ارتكب أكبر مجزرة في تاريخ البشرية، وصبغ نهر الدجلة بالدم من أهل السنة والجماعة، ثم ألقى بمكتبة أهل السنة والجماعة في الماء فصبغها بالأزرق، وصار المجرمان الطوسي والعلقمي وزيرين لهولاك الوثني، فالوثنية عندهما أفضل من السنة. أثنى الخميني بقى اللي جاءه، أثنى الخميني وترضى على ابن يقطين والطوسي والعلقمي، وقال إنهم قدموا أعظم الخدمات لله جل وعلا. لله عز وجل. وعلى فكرة عشان المشاهدين يبقوا فاهمين، لا نسمع على الإطلاق لوجه الله بتشمية الشيعة وغيرهم فينا. لابد وأن نوقر أولياء الأمور، لابد وأن نلتزم الأدب مطلقا حتى في ألقاب هؤلاء. هم آباؤنا، لهم ما لهم وعليهم ما عليهم، وحسابهم على الله جل وعلا. نعم. لكن معهم كأهل سنة وجماعة، ونحن تحت رايتهم لا نشق العصا ولا نقول بالمظاهرات ولا بالمسيرات ولا بالخروج عليهم، ولكن نعضدهم ونسأل الله أن يرزقهم البطانة الصالحة التي تأمرهم بالخير وتحض عليه. وإلا لو قلنا بقول الأخت لأني فهمت الآن، نعم، حينئذ ستحدث الفتن. وحينئذ زي مثل بعض واحد شيخ اتصل علي يقول لي يا شيخ احنا بندعم انت ما شاء الله، بس ليش ما بتقول بتكفير الحاكم؟ اكفر الحاكم؟ طب وبعدين؟ هب اني كفرت الحاكم وكفرت الملك وكفرت هؤلاء جميعا، ابو بعدين؟ اذا الخروج عليهم بعد الخروج تبقى دماء ما بين الجيش والشرطة والناس، ويبقى الاقباط كده والشيعة كده واليهود كده، واحنا دماءنا في كل مكان. وبعدين يجي اليهود يقول لك الله احنا في قلاقل على حدودنا، لا لابد نشوف الموضوع دي، اضرب السد العال، اضرب مصر، اضرب كيت، خلي البنية التحتية تزول، ضرب للإسلام. وفي الحالة دي نبقى شوية غجر، لا دين لا أرض لا عرض لا مدارس لا شيء. العراق التي كانت أغنى البلاد وأقوى البلاد فعل الشيعة بها ما فعلوا، حتى أن الناس ينامون في العراء. هل تريدون مصر كذلك؟ هل تريدون المملكة العربية السعودية كذلك؟ يا جماعة أفيق ويرحمكم الله، دعونا من الشعارات والكلمات الرنانة والخطب الجذابة فلان كذا، أنتم لا تعلمون. ولذلك أقول هم ليست لهم عصمة، عندهم أخطاء، مليانين أخطاء، لكن علينا الصبر على حيفهم وظلمهم، وعلينا أن نتكاتف معهم وأن ندعو الله لهم. دعا أحمد بن حنبل للحكام وللأمراء، هديكم مثال بسيط. أحمد بن حنبل أعظم فتنة قامت في عصر فتنة خلق القرآن، وبعدين أرغم عليها الكبير والصغير والشيخ وطالب العلم وحتى الكتاتيب اللي ما يقولش يذبح يذبح. أحمد بن حنبل رغم ذلك لم يكفر هؤلاء، ولذلك في الفتنة الكبرى سجنوه 36 شهر، خرعوا ذراعيه من منكبيه، فعلوا به الأفاعيل، أدمي وجهه ووفؤوا 70. قالوا له نخرج على هؤلاء إنهم يقولون الكفر، نخرج على هؤلاء؟ قال لا، اتقوا الله في دينكم، اتقوا الله في دينكم ثم اتقوا الله في بلدكم. لا يجوز يا جماعة، ده منهج. نعم أحسنت، بارك الله فيك. في اتصالات محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخي أبو إسماعيل مسؤول، تفضل حفظك الله. حياك الله، كيف حالك دكتور عثمان؟ بارك الله فيك، الله يحييك، أهلا وسهلا أستاذنا الشيخ محمد، كيف حالك؟ حياك الله وبارك فيك. حياك الله، حياك بتحية الإسلام الخالدة والله يا شيخ محمد، جزاك الله خيرا، بارك الله فيك. أخشى عليك من هؤلاء، دعا لله جل وعلا فإني أسأله الشهادة. والله أني أخشى عليك من هؤلاء يا شيخ محمد، والله والله هم ضعفاء أذلاء أقزام، ونحن على الحق. الله يبارك فيك، الله يبارك فيك يا شيخ محمد، والله أني أخاف عليك من هؤلاء، وأني أتقرب باللعنة عليهم إلى الله سبحانه وتعالى. جزاك الله خيرا، كما لعنوا أصحاب رسول الله، لعنة الله عليهم قياما وقعودا. والله بارك الله فيك، شكرا أبو إسماعيل حضرك الله، شكرا. السلام عليكم. أخي صالح تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أخي صالح، بارك الله فيك. حيا الله شيخنا الشيخ الزغبي. حياك الله وحفظك الله. أشهد الله أني أحبك في الله. أحبك الذي يعتني من أجله. أسأل الله أن يحفظك يا أسد السنة ويا فارس الأمة. جزاك الله خيرا. وأقول لك شيخنا والله إن أهل السنة جميعا يشدون من أذرك. الحمد لله. ونقول لك يا شيخنا والله نحن لك الفداء، ونسأل الله أن يحميك من هؤلاء الخبثاء. الحمد لله. واسمح لي شيخنا أن أعبر لك عما أكنه لك من حب، فأقول لك شيخنا إله العرش يا ربي غفور الإصر والذنب عليم السر والجهر مزيل الهم والكرب، دعائي دائما أبدا من الأعماق والقلب لشيخ عالم النجم مزيل الجهل والريب، لمن ملأ الورى علما لليس السنة الزغب. أسأل الله أن يحفظك شيخنا وأن يبارك في عمرك وأن ينفع بعلمك الأمة من أقصى الأرض إلى أقصاها ومن أدناها إلى أدناها. اسمحي لحظة لو سمحت قبل ما تقفل، لحظة لو سمحت. السلام عليكم. كنا نبغى يعيد البيتين الأخيرين. بارك الله فيك. على فكرة طيب. يا دكتور. إيه نعم. أكثر من 8 أشياخ دعموني من الكبار من المملكة العربية السعودية على ما أقول. 42 شيخ مصري. 3 من ليبيا. أسأل الله أن يحفظ الجميع. يعني كل المشايخ معنا يعني ما في حد معنا. الحق واضح أبلج. الحمد لله. الحق واضح. حفظك الله. أيها المشاهدون الكرام، استفتاؤنا لهذه الليلة ما ذكرناه في بداية الحلقة، هل حسن نصر الله بطل قومي أم أنه أكذوبة شيعية؟ من قال أنه بطل قومي 11 نفرا أو 11%، وهذا أعتقد ممن غرر بهم، ونسأل الله لهم الهداية وأن يطلعوا على الحقائق. من قال أنه أكذوبة شيعية لخدمة الأمة أو لخديعة الأمة آسف، فهم 89%. الحمد لله. الشيخ الكريم أنا أسف جدا. دول من الشيعة، شيعة العراق ولبنان. أعتقد قد يكون نعم كذلك، وقد يكون من إخواننا في السنة من عوام السنة ممن يعني غرر بهم في مثل هذا، لكن نسأل الله سبحانه وتعالى الهداية للجميع. أنا أسف جدا يا شيخ الكريم لأن الوقت داهمنا، أخذنا من المخرج كذلك يعني أكرمنا بربع ساعة، لكن الوقت معك انتهي بسرعة وحديثك ما يمل أبدا. الله يبارك فيك. إخواني المشاهدين، نسأل الله جلت قدرته لنا ولكم التوفيق والسداد، ونشكركم على حسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.